إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بالظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. باب قوله إن الله عنده علم الساعة. قال حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم صلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال متى تقوم الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها فذلك من أشراطها وإذا كان العرات رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمون إلا الله لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم إن صرف الرجل فقال أردوا علي فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ إن الله عنده علم ساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى سورة لقمان وهذه سورة مكية تقريبا أكثرها وبعضهم يقول أن فيه آية أو آيتين أو ثلاثة وذكر هنا صاحب العمدة أشياء أقرأها. يقول هذا في تفسير بعض سورة لقمان وهي مكية وفيها اختلاف في آية قوله ولو أن ما في الأرض ذرت أقلام فردي أنها نزلت في المدينة وقول إن الله عندها نزلت في رجل بالمدينة قال ابن النقيب قال ابن عباس هي مكية إلا ثلاثة آيان بالمدينة وعن الحسن إلا واحدة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الصلاة والزكاة مدنيتان وهذا ما هو صحيح الصلاة فرضت في مكة أما الزكاة نعم أقسامها فرضت في المدينة القرآن في آيات يعني سور مكية تتحدث عن مثلا للسائل والمحروم ولذلك إنما يعني تعيين الأموال الذي فيها الزكاة هذا جاء في المدينة وأما الصلاة فإنها فرضت بعد 10 سنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو وهي 34 آية و548 كلمة و2110 أحرف لقمان ابن باعور لقمان هذا إيش شكله فبعضهم قال إنه نبي وهذا ليس بصحيح بعض العلماء يقول إنه نبي زي النبوة ما تنبغي لأنه رقيق أصله كان رقيق والنبوة لا تكون في الرق أبدا نعم مثلا عبد حبشي أو عبد غير ذلك هذا ما يمنع يكون صادق ويكون ولي من أولياء الله لكن النبوة والرسالة لا النبوة والرسالة لا تكون في إيه في العبيد في الأرقاء لا تكون أما الصلاح كونه يكون صالح يكون ولي هذا ممكن ولذلك الذين قالوا أنه نبي لا لم يصيبوا نعم إنه رجل صالح وهذا هو صالح يعني ابن باعوراء ابن متاخر ابن تاريخ وهو آذر أبو إبراهيم عليه وهذا بعيد يعني وقال السهيل لقمان ابن عنقاء ابن سرون عاش 1000 سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام فلما بعث داود قطع الفتية وقال كان تلميذا لألف نبي وعند ابن أبي حاتم عن مجاهد كان عبدا أسود عظيم الشفتين وهذا يكون فيه مشقق القدمين وعن ابن عباس كان عبدا حبشيا نجارا وقال سعيد كان من أسود من سودان مصر ذو مشافر أعطاه مشافر معناه يعني شفتين كده فيها سعة وفيها كبر مشقق القدمين وعن جابر عبدا كان قصيرا أفطس من النبوة قال ابن لم يكن نبيا في قول أكثر الناس وكان رجلا صالحا هذا هو الصحيح وعن ابن سيم كان خياطا وعن الزجاج كان نجادا بالدال المهمل وكذا وهو بخط جماعة من الأئمة وقيل راعيا وقيل الواقد كان يحكم ويقضي في بني إسرائيل وزمان ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة أنه كان نبيا وهذا ما هو صحيح قد تفرد بهذا نعم الآن قال وقال ابن أختي أيوب وقال مقال ابن أيوب ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا في بعض نسخ البخاري موجود وفي بعض نسخ بني إسرائيل كده يقول لأن هذه أشياء ما توجد لأن ما الرسول ما قال فيجي يذكر لهم بني إسرائيل على كل حال الرسول الله ذكر في القرآن وهو رجل صالح وهذا يعني أما كون نبي وأما كون كذا وكذا هذه أشياء ما تهم كان نجار وكان كذا وكان هذه أشياء أخذت من فين يعني لو كان عن الرسول لا خلاص انتهى لكن أخذت من بني إسرائيل يعني يعلمهم علم ولدك الآيات اللي في القرآن الآيات اللي في القرآن هذه وصية ما أعظمها من وصية إذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وصل الإنسان بوالديه حسنا إن جادك تبي ما يشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم يا بني إنها تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر أصوات لصوت الحمير ما أعظمها من وصية ما أعظمها من وعظ ومن إرشاد ثم بعد قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه الآية وصى بها يعني لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم الشرك هو عبادة غير الله معه أن تجعل الله مدا وهذا الشرك والشرك الأصغر هو أقل من ذلك وهو مثل الحلف بغير الله أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو قول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله عنك ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص وغير ذلك هذه من الكلمات الذي يعني تسمى شركا، فقال لا تشرك بالله أيا كان سواء شركا أكبر، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم. ما هو معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريفه علميا. إيش معنى الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. فمن وضع الشيء في غيره، أعظم وضع الشيء في غيره العبادة يضعها في غير الله، هذا أعظم الظلم. هذا تعريف الظلم، وضع الشيء في غيره. والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو ظلم الشرك الذي في هذه الآية، وظلم أصغر وهو ظلم المعاصي، وهذا موجود في القرآن. إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه في إيه؟ الشرك الأكبر. وفي الشرك الأصغر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سعيد. يقول أورثنا الكتاب يعني القرآن، نعم، فمنهم ظالم لنفسه. من الظالم؟ الظالم الذي عنده سيئات أكثر من حسنات، المقتصد لحسناته قد سيئاته، وهذا ربنا يغفر. السابق الذي حسناته أكثر من سيئاته، هذول اثنين ناجيان. بقي إيه؟ الظالم. هذا تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. وهذا معنى إن الشرك لظلم عظيم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وين قسم إلى قسمين. لا لا، هذا القرآن يعني بس لابنه يعظ، ما عندش قوم. ما عندش قوم، ما عندش قوم، ما هو نبي. يعني الناس الشعب بس يعني ما عنده يعني ناس أولاده بس وسولده بس. لا يعظ الناس كلهم، إنما يعني ما عنده، ما هو نبي حتى يعظ قوم، إنما يعظ الناس. يمكن هذه لأنه يقول كان يحكم بين الناس، وكان يفتي، يعني كلام يعني بمتين. هذا إذا قالوا الرسول خلاص انتهى، لكن إذا قالوا الكلام والكلام فهذه أشياء، لأن هذه ما حد يقدر يخبر عنها. مين حضر لقمان من العلماء حقهم؟ ما حد حضرها. هذه بعض أسود عن بني إسرائيل، فلأجل ذلك الشرك. ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وعبد الله المراد به عبد الله بن مسعود، دائما عبد الله. إذا كان قبل علقمة وإبراهيم، هذول من تلاميذ عبد الله بن مسعود. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم شق ذلك على أصحاب رسول، والآية في سورة الأنعام الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا أن المراد بالظلم الظلم الأصغر. ظن الصحابة أن الظلم يعني واحد يعصي أو يشرب الخمر أو يرتكب ذنب من الذنوب، فشق عليهم ذلك، ظنوا أن هذا لأن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، هذا معنى أولئك لهم الأمن في الآخرة. إذا الناس خافوا هم ومهتدون في الدنيا، فكل واحد لا يشرك بالله يأمن في الآخرة. فإذا عنده معاصي قد يعذب على قدر ذنبه، ويخرج من النار ويدخل الجنة، وقد يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. على كل حال مآله إلى الجنة، لأنه هناك أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا هو الصحيح الذي وهذا الحديث تقدم غير ما مر في كتاب الإيمان، جاب الإمام البخاري هناك وشرحه عن عبد الله. الحديث مضى في كتاب الإيمان في باب ظلم دون ظلم. ولذلك الإمام البخاري يعني دائما يبوب في كتاب الإيمان ده باب ظلم دون ظلم، باب شرك دون شرك، باب كفر دون كفر، باب فسق دون فسق، ليبين أن الشرك على نوعين والظلم على نوعين وكذلك الفسق على نوعين. وهناك ناس يقولوا لا، أن خلاص قال الرسول ظلم شرك خلاص نقول شرك، وهذا ليس بصحيح. وليش استدلوا بأحاديث عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع ماله، معناه لا يزني الزاني كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر كامل، أما ناقص الإيمان قد، أو أن الإنسان إذا ارتكب هذه المعاصي يرتفع عنه الإيمان وقت الزنا وقت السرقة، ثم بعد ذلك إذا انتهى يعود إليه شيء من إيمان، لأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعنى. وهذا كان قول المعتزلة، يقول إذا إنسان ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، وهذا غلط. أو الخوارج كذلك يقولوا، يعني يكون في منزلة بين المنزلتين المعتزلة والخوارج، يقولوا كافر، وهذا كله غلط. والأدلة تدل على أنهم غلطانين في هذا. ثم ذكر باب إن الله عنده علم الساعة، والمراد بالساعة هنا يعني يوم القيامة. والقرآن جاء يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة، يعني متى تقوم القيامة، ما حد يعلم، لا ملك مقرب ولا نبي. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمسة لا يعلم، وهي التي تسمى مفاتيح الغيب. إيش الدليل؟ قال نزلت في الوارث ابن عمرو من أهل البادية، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة ووقتها، يعني رجل من أهل البادية جاء للرسول وقال أخبرني عن الساعة ومتى، ما الساعة وما وقتها، وكذلك قال أرضنا جربت، يعني سألوا ثلاثة أرضنا جربت فمتى ينزل الغيب، وقد تركت امرأتي حبلى فمتى ترد، وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت، فأنزل الله هذه الآية. يعني هذا سؤال ما لا فائدة. فهذا الرجل جاء وهو من أهل البادية، ومعروف أهل البادية فيهم جفاء، والقرآن ذمهم في كثير من الآيات، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأدرى أن لا يعلم حدود ما. فهذا الرجل جاء وسأل الرسول عن الساعة ومتى ووقتها، وكذلك متى ينزل الغيث، وتركت امرأتي حبلى متى تلد، قد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت، فأنزل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يعني ما أحد يعلم هذه إلا الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو. وجاء في آية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي هذه مفاتح الغيب. وهناك من يدعي الآن في هذا الزمن أنه كذا وكذا. فإذا كان الرسول لما سئل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يجوز لإنسان أن يقول لا باقي لها كذا أو باقي لها كذا. وكذلك مثلا الغيث الآن كل ليلة يعني إذاعات يقولوا أنه إيه إنه الحرارة تكون كذا وأن المطر ينزل في الجهة الفلانية، هذا كله تخمين قد يقع وقد لا يقع. وكذلك مثلا المرأة حبلى متى تلد وإيش في بطنها، هذا ما حد يعني، لكن بعضهم يدعي أشياء بعلامات غير ذلك، وهذه قد يعني قد هذا الظن يقع، وقد لأن الجنين يالس في بطن أمه هكذا. والذكورية والأنوثية هنا ما يقدر. والآن لما جاءت الأشياء الحديثة هذه كشف الأذان، هل يستطيع؟ الجواب يمكن ما يستطيع، ويمكن يستطيع. على كل حال هذا قرآن ويجب علينا أن نؤمن به. وقد مضى في زمن سابق أن شخصا أنا يعني قرأنا عنه في الإذاعات أو في الصحف أن شخصا من الشخصيات الكبار يعني كملك أو حاكم أراد أن يعلم زوجته حامل بأي شيء حمله، هل ذكرا أو أنثى، وعملوا كل الأشياء عشان يعرفوا ما استطاعوا. وقال الطبيب كشف عليها بالأشعة ما قدر، ويمكن إلى الآن هو كهنا. وينزل الغيث ويعلم وما تدري نفسه ماذا تكسب، ماذا يحصل الإنسان غدا ما يدري. وقد يعني قرأنا في كتاب يسمى النظرات المنفروض، الكتاب أدبي، وهو كتاب أدبي، ما هو يعني ما هو كتب الدين ولا شيء. يقول الإنسان يعرف أنه لبس ثوبه هذا، لكن متى يفسقه؟ هل يفسقه هو ولا يفسق الغسال اللي يغسل الميت اللي يغسل الموتى؟ ما حد يتوقع. كل واحد يلبس ثوبه كل يوم، لكن هذا الثوب هل يمكن يرجع بعدين يغسل؟ يفسق يومين ثلاثة سنين بعد يوم من الأيام يلبس ما يخرج الثوب، إنما يجي الغسال هو اللي إيه يتولى. وكان يعني كلام لطيف يعني عشان هذه مسائل الغيب ما حد يعلمها أبدا. ولذلك وذكر هذا الحديث الذي كم مرة يكرر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان يوما بارزا للناس، كان يوما بارزا يعني معنى يجعل له يعني ككرسي في عصرنا هذا، وكدكة ذاك الوقت ما في كراسي، ساو يبنوا شيء من هذا ويجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا دخل إنسان غريب يعرف أن هذا هو الرسول. هذا معناه، هذا معناه يعني كان بارزا، كان يوما بارزا للناس يعني جعلنا له شيء يعني كمرتفع كجدار أو ككرسي أو غير ذلك، وكان بارزا. إذ أتاه رجل يمشي، جاء رجل يمشي فقال يا رسول الله، هناك في حديث جبريل الذي تقدر لنا في كتاب الإيمان قال يا محمد، وهنا دحين يقول إيه قال يا رسول الله، فقال يا رسول. هناك قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه، قال صدق، فعجبنا لو يسأل ويصدق. يعني غريب، رجل إذا كان جاهل وسأل العالم ما يقول له صدق، يقول له جزاك الله خير. صدق معناه هذا شيء اختبار، هذا بيختبر هذا صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدق. لازم الجاهل إذا سأل العالم وأجاب يقول له جزاك الله خير، أحسن الله إليك، شكرا لك. أما صدقت هذا المدرس يسائل الطالب هذا، قال فعجبنا له يسأل ويصد. فإن قال له أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان معناه في اللغة التحقيق، هذا معناه في اللغة العربية. من ذلك ما أنتج مؤمن لنا. وأما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريفه علميا يعني. ها شرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فيدخل في إيه؟ قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولها باللسان يعتقد هذا المعنى بقلبه. ها كذلك عمل بالجوارح يصلي يجاهد في سبيل الله عمل بالجوارح يضرب بالسيف يصلي يركع يسجد هذا ها وكذلك هذا نعم وكذلك الاعتقاد بالقلب زي الصيام وكذلك ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا الإيمان ها ثم قال أن تؤمن بالله وملائكة يعني يؤمن بجميع الملائكة نعم والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ورسل أن يؤمن بجميع الرسل كلهم ومحمد يتبع شرعه الرسل الباقين بس ايه يؤمن انهم رسل اما شرعهم ما بهم شيء نوح وابراهيم وغير ذلك ولقائه يعني ايه انك ان يلقى الرب سبحانه وتعالى وتؤمن بالبعث يؤمن بيوم القيامه نعم بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام وهناك في الحديث اول الاسلام بعدين الايمان وهذا ما يضر ودائما اذا جاء الاسلام والايمان فكل له معنى واذا جاء واحد منهم يغني عن الثاني هذا ما يقوله العلماء يعني في بعض الأحاديث تجد بس يسأل عن الإيمان ويجاوب واحد ها فهنا دحين أول سأل عن الإيمان بعد سأل الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ها عبادة معنى عبادة الله يفرض الله بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيئا لا شرك أكبر ولا وتقيم الصلاة وإقامة الصلاة أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة وتؤتي الزكاة أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقراء وتصوم رمضان الإمساك عن شهوة البطن والفرد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية ويكون لله دحين نسمع دائما أن الفلانيين في سجن إسرائيل أضربوا عن الطعام هل لهم أجر في ذلك؟ ليس لهم في ذلك أجر هذا تقليد إيه؟ للنصارى وتقليد للمجوس وتقليد ليس في الإسلام شيء من هذا هم عليهم يدافع عن أنفسهم وأما كونه يضرب عن الطعام هذا ليس معناه من الصيام ثم وتصوم رمضان ولجب ما أتى بالحج هنا وقد يكون ذاك الوقت الحج لم يفرض قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه يعني المشاهدة فإن لم تكن تراه فإن يعني تراقب ربك كل شيء تعمله مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله فالإنسان إذا علم أن البوليس أو الشرطة أو الأمير يطلع عليه يبطل بعض الناس فكذلك الإنسان إذا وصل لهذه الدرجة فإن وهو ركن واحد فبعد ذلك قال يا متى الساعة وهذا هو محل يعني الشاهد الذي يطابق الترجمة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني أنا المسؤول لست بأعلم منك أنت أيها الساعة فإذا كان الرسول لا يعلم الساعة خلاص فغيره من باب أولى ما فهمت هذه العبارة المسؤول ليس يعني المسؤول الرسول اسم مفعول والسائل جبريل هذا أو الرجل كان لسان السائل اسم فاعل مين لسان إلا سأل متى الساعة هذا اسم فاعل والمسؤول الرسول فقال له الرسول ما المسؤول أنا بأعلم من السائل يعني أنا المسؤول الذي سألتني عن الساعة لست بأعلم منك متى الساعة ها المسؤول المسؤول الرسول هو الذي سئل متى الساعة الرجل قال له متى الساعة يا رسول الله فقال الرسول ما المسؤول المسؤول ما اسم مفعول دائما مضروب معناه اسم مفعول ضارب اسم فاعل مضروب اسم مفعول قارئ اسم فاعل مقروء اسم مفعول فأنا المسؤول لست بأعلم منك فإذا كان الرسول ما يعلم ولذلك الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يعلم من الساعة ولكن سأحدثك قال عن أشراطها يعني علاماتها إيش الأشراط علامات الساعة طيب متى قال إذا ولدت المرأة ربتها الأمة هنا الأمة قال ولدت المرأة لا الأمة هذا الأول إيه هناك إذا ولدت المرأة ربتها ولدت المرأة ربتها كثير من العلماء فسروا هذا أنه تكثر الفتوحات الإسلامية والناس يأخذون الأسرى من الكفار ومن المشركات نعم المشركات فيتسرى بها الرجل فتلد بنتا أو تلد ولدا فهذا يكون وهذا تقريبا هذا التفسير ما هو صحيح أما شفت أنا في فتح الباري في الأول لما كنا قرأنا في كتاب الإيمان فسره بتفسيرين فسر بعدة تفاسير ولكن تفسيرين كان أحسن أول وقال أن تلد الأمة ربتها أن ترى العقوق نعم في الأولاد نعم حتى أن الولد يعامل أمه كما يعامل الأب وهذا شيء ايه هذا من على هذا موجود الان في عصر ها تجد الولد يكون مثلا هو تعلم صار دكتور مثلا والمجاهدة ما تعرف تقرا بسم الله الرحمن الرحيم وكمان عجوز يعني يراها كانه مثلا متى تروح هذه من البيت وتريح الأمة يعني ابدا ها مثلا تلدت أمة ربتها يعني يحتقروها ولا يرونها اي شيء مع انها هي السبب نعم الذي قامت بخدمتهم وقامت لهم هذا واحد. التفسير الثاني ان ترى الاسافل والاراذل لما لهم اي مي لا في ابائهم ولا اجدادهم هم الناس الحكام وهم الرؤساء وهم المستولون على الامه وهذا والرسول اخبر قال متى الساعه قال اذا وصلت نعم اذا وصل الامر الى غير اهل وهذا الحين نطبق على العالم نجد كذا ناس ليس لهم اي مجد لا ابوه ولا جد ولا اي واحد استولى على الحكم وسائق على سقي في عباد الله صرخ رسول الله لأنه لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي وأما أن تلد الأمة ربتها هذا موجود مثلا بعض الصحابة كانوا مثلا يعني أمهم جواري أسامة نعم كذلك إسماعيل عليه السلام أمه جارية متى إسماعيل آلاف السنين ذلك هذا هو التفسير الصحيح هذا يعني أنا كذا ظهرني أنا صحيح يعني هذا الموضوع وأنا شفته يعني تقريبا في فتح الباري يعني تفسير للحافظ ومعلوم الحافظ يعني إمام يعني تفسير هذا هو الذي يقع وهو الذي من أشراط الساعة ها وذاك من أشراط وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس يعني الناس اللي كانوا في البادية ها حفاة يمشي بدون نعل وعريان ما عنده سروال ها ولا عنده ثوب إذا اشتراه ولبسه ما يفسق حتى يتقطع هذا دحين يصير إيه هو الرئيس عنده يتحدث بالملايين مش عنده مئة عنده ملايين كده ها يقول لك عنده 20 مليون 50 مليون 100 مليون هو كان من اهل البادية ها ها ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة كمان ها في هناك في الحديث رعاء الشاة يتطاولون في البنيان يبني ايه 10 طوابق 20 طابق 30 طابق وعنده فلوس كثير لو سألناه عن ماله ما يدري ابدا وهذا هو صدق رسول الله لانه لا ينطق عنه ثم قال في خمس لا يعلمهن الا الله وهذا محل الشاهد في خمسة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث متى ويعلم ما في الأرحام المرأة إيش حاملة ذكر أو أنثى واحد أو اثنين ثم انصرف الرجل ثم دغري خرج من المسجد فقال الرسول رد عليه حال ما خرج الرسول خرج وما شافه رجع للرسول قال ما شفنا قال له هذا جبريل هذا جبريل يطير خلاص قال هذا جبريل ليعلم الناس هناك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم في الحديث هذا الحديث موجود يعني في كتاب مسلم وهو يبين أن الإسلام مراتب الإسلام ثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ومحل الشاهد الذي سيق الحديث من هو هذا هي خمس لا يعلمهن إلا الله وهذا وقد مر الحديث في كتاب الإيمان طب غير الخمس هذا يجوز الإنسان يعلمها يعني يمكن يعني الأشياء هذه ويمكن في كمان أخرى هذا ثم ذكر هناك كان شرعه وانتهى بعدين حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن عبد الله ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر أن أباه حدث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذول كلهم أحفاد لعمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا مية مفاتح الغيب هي هذه الموجودة في هذه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الواحد لما غير في أرض ما هو بنفسه يسافر الله ما يشيله لا بالطائرة ولا بالملائكة ولا بشيء هو بنفسه يسافر يروح للبلد اللي يبيت فيها ثم بعد ذلك يجلس الأيام اللي يبغى يعيشها ويبعد بعد ذلك يجي ملك الموت وقد مر عن أن ملك الموت جاء إلى سليمان ووجد عنده رجل جالس والله أمره أن يقبض روحه في الصين فكان ملك الموت يتعجب الله يقول لي أقبض دحين بعد كذا يعني ساعة أو ساعات في الصين وهو دحين في بيت المقدس فكان تعجب وإذا به طلب من سليمان عليه السلام أن ينقله بالريح إلى الصين فنقله بالريح لما وصل هناك جاء ملك الموت وقبض به حسب ما أمره ما حد يدري ولأجل ذلك هذا إن الله عنده علم الساعة ثم ذكر يعني سورة السجدة وسورة السجدة كذلك يعني لها مزية أولا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرأها في كل ليلة جمعة نعم يقرأها في كل ليلة جمعة مع خلفاء بعد ليش لأنها تتحدث عن يوم القيامة وعن البعث وعن خلق الإنسان، فلأجل ذلك كان الرسول يعني يذكرنا. ثم جاء في أحاديث أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة أبدا، الساعة لا تقوم إلا، ولأجل ذلك كل الحيوانات تجدها في يعني صباح يوم الجمعة كده مسخية، يعني تقول شو كأنه بإيه بينتظر شيء حتى تطلع الشمس. فلأجل ذلك كان الرسول يقرأها يعني للتذكير، فهي سورة يقرأ إلى إلى إلى السجدة، ثم بعد ذلك ركعة الركعة الأولى التي من الفجر، وكذلك كلها تتحدث عن هذا يعني تذكير للأمة بهذه الآية. ثم وهي كذلك سورة مكية، وبعضهم قال إن فيه آيات ما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، لأن هذه يعني هذه في قيام الليل، وهذا يمكن يعني أنها نزلت في الأنصار وقال نزلت بعد قد أفلح وقيل والطور وهي ألف مغرب. طيب يعني بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد مهين إيه؟ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله نسل ماء الإنسان من سلالة من ماء مهين، ماء ضعيف، فإن المني ضعيف فالذي يخلق نعم من المني إنسان هذا عظيم جدا، ولذلك أرأيتم الماء ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ في ناس كثير يمني مئات مرة ما يجي له ولد ولا يجي له مثل ما جاء يعبد من يشاء إناثا ويعبد من يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، المسألة ليس بيد العام إلا كان ناس ذكاد يصير عندهم الملوك هذا يصير عندهم مئات من فالمسألة طلع ذلك من ماء مهين يعني نطفة الرجل. وقال في آية أخرى يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب معنى صلب الرجل وهو ظهره، والترائب يعني ترائب المرأة تحت ثديه، فمني المرأة يخرج منها، وإذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة كان الولد أو البنت يعني أشبه بالأب، وإذا كان غلب يكون بإيه بالأم. وأما كون ذكر أو أنثى هذا، وهناك الآن العلم الجديد يقول لا هي إيه بويضات فلسفات نحن ما نقدر ما نعرف عنها. الذكورية الذكورية والإناثية ولا تثنية سورية إذا سبق الرحمة الذي تسبق لا ما في الذكورية والإناثية ليس لها في هذا، اللي هم يقولوا إذا سبق ماء الرجل يكون الولد أشبه بالرجل، وإذا سبق ماء هذا الذي لا. والعلم الجديد يقول لا أن هذه بويضات، العلم الجديد الأطباء ولا هذا، والذي يقول علم الاجتماع والعلم الأحياء يقول هذا يعني بويضات يعني هناك في الرحم أشياء كده صغيرة بويضات، فإذا جاء المني وضرب نعم يقول لك في كذا مئات الحيوانات المنوية، ثم بعد ذلك الذي يتعلق بالأنثى يجيب أنثى، والذي يتعلق وهذه تقريبا فلسفة جديدة لا مثل نحن طلبة العلم ما عندهم خبر عن هذه الأشياء، ولكن هم يتفلسفوا هذه الفلسفة. قال نطفة الرجل ثم جعل قال الماء المهين نطفة الرجل قراها عن مين اللي قال مجاهد، مجاهد إيش هو؟ تلميذ عبد الله بن عباس حمد الأمة وتلك ثم بعد ذلك ظللنا إيش قالوا إذا ظللنا في الأرض، إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق، يعني الكفار يقول إذا ظللنا في الأرض إيش معناه؟ يعني مات الإنسان ودفن في الأرض وتفتتت عظامه هذا يخلق ثاني مرة يقول هذا مو صحيح كانوا فالله يرد عليهم إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل، معنى ذلك أضللنا هلكنا يعني ماتوا ودفنوا في الأرض وتفتتت عظام وساروا تراب، هل يخلق تاني؟ يقول لا، فالله رد عليه. وفي بعضهم قال ضللنا معنى تفرقنا ومن ذلك كنا سمعنا الشيخ الله كله الشيخ محمد الأمين يقول ضللنا مثل الإنسان لمن مثلا يعني لبن أو ماء يحط فيه أشياء تانية، فهذه الأشياء تذوب، فالإنسان لما يدخل في القبر يتذوب هذاك اللحم وذيك العظام وهذه الروح، وبعد ذلك خلقه ثاني مرة، ايش خلقه؟ كن فيكون، ما يحتاج له. ما في علاج يعني هذا ما يحتاج عالم، فلذلك قال ضللنا معناه هلكنا، هذا تفسير ايه يعني وكذا رواه الفرياني عن مجاهد من طريق ابي نجيح وقال غيره سرنا ترابا، وهو راجع الى قول مجاهد اضل الميت اذا دفن واضللته اذا دفنته اضللته. قال ابن عباس الجزء الجرز، ايش معنى الجرز؟ او لم يرى ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامه وانفسه ولا يشعرون، ايش معنى او ان نسوقه؟ او لم يروا يعني او لم ينظروا يعني بالعين بصريه خليهم ان يعني الرب سبحانه وتعالى اننا اصلا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز الارض الجرز، ايش الارض الجرز؟ قال الارض الجرز يقولها التي لا تمطر وقيل هي ارض غليظه يابسه الأرض غليظة يابسة لا نبت فيها. فإذا ربنا أرسل المطر على هذه الأرض وإذا به بعد أيام أو بعد 10 أيام تجي كلها خضراء، وتجي بعد شهر وإذا به أنواع الفل وأنواع الزهور وأنواع الخضار فيها. الذي فعل هذا ولذلك دائما الله سبحانه وتعالى يبين أن خلق الناس يعني الغريب يعني أشد، ولد الله وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، والذي خلق الإنسان أول من ولذلك قال لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنان. البنان هذا هذه أشياء دقيقة، فالذي يقدر يساوي هذا إذا رأسه وبطنه قد حول وأحد. فلذلك مطر لا يغني عنها شيء. فلذلك يقول لحوله لا تمطر وهي أرض غليظ لا تمطر ولهم ناقة رزق إذا كانت تأكل كل شيء. ورجل جرز إذا كان أكولا وسيف جرز يعني قاطع، يعني الجرز هذا يسمى ناقة جرز معنى تأكل. ورجل جرز معنى إذا كان أكولا إذا جرز من أكياب، وسيف جرز معنى قاطع. كذلك مثلا يهدي ايش الآية؟ أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، أولم يبين لهم يعني أنتم يا قريش وأنتم يا كفار مكة ما سمعتوا أن الله أهلك يعني فرعون؟ عندكم خبر قوم هود أهلكهم لما كذبوا هودا، قوم صالح أهلكهم لما معناه أنت كمان كده عندكم خبر عن هذا، معناه أنتم كذلك إذا كذبتم محمد وآذيتموه فجزاهم زي ما جرى لهؤلاء. هذا معناه هذا هو من القرون، والقرون الناس الماضية أولاً يبين لهم. ثم يقول الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني أخفي على أنه للمتكلم وهو الله، يعني ربنا إيش أخفى للمؤمنين؟ شيء عظيم من الجنة والنعيم، وزي ما جاء فيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، وفي سور العين وأموال، وأن أكثر واحد في الجنة يقول يعني له كذا كذا من العين وكذا، فذلك شيء عظيم الجنة. ولذلك الذي حرم الجنة وحرم النعيم وحرم الإيمان فقد خسر كل الخسار. ولذلك جاء في أحاديث أن الله يأتي للعبد يوم القيامة الرجل يعني الكافر نعم ويقول له بعد ما يغمس في النار هل رأيت في دنياك شيء من الخير أو من الراحة؟ فيقول لا. ويؤتى بالرجل المؤمن الذي أدخله الله الجنة فهل رأيت من تعب في الدنيا؟ يقول أبدا ما رأى، ما دام دخل الجنة وتنعم فيها، والجنة فيها نعيم ويكفي رضوان الله ويكفي كذلك النظر إلى وجه الله الكريم. الحوت والطيور ثم بعد ذلك البناء الثاني. وإيش الدليل؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله قال الله تبارك وتعالى، وهذا حديث قدسي. حديث إيش الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي نعم الذي يرويه الرسول عن ربه بدون واسطة جبريل، يعني بليس واسطة زي القرآن، يعني بواسطة غير ذلك إما بالإلهام أو بطريقة غير ذلك، على كل حال يعني غير واسطة. أما القرآن فيأتيه جبريل بالسورة أو بالآيات والرسول يقرأها على أصحابه، فهذا يسمى المنزل الأول. والحديث القدسي كلام الرسول وتأخذ منه الأحكام كما يؤخذ من إيه؟ من الأحاديث النبوية. بس في فرق بين الأحاديث النبوية، الحديث القدسي نعم لا يمكن يكون كالقرآن إعجاز، ولا يجوز للإنسان أن يقرأه في الصلاة، يعني واحد بدل ما يقرأ الفاتحة يقول هذا كلام الله أقرأ، فإذا قرأ هذا صلاته باطل. ليس له أن يقرأ حديث قدسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام الله، تقرأ ما تيسر من القرآن يفلسف ما يصح. نعم إذا ما يحفظ شيء جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما يعني رجل أسلم حديثا وما يحفظ من القرآن ولا هو قادر يحفظ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ويركع ويسجد وكل يوم حتى يحفظ النار ما يحفظ الفاتحة يقرأ. أنا بقال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين، يعني عباد المؤمنين نعم ما لا عين رأت أبدا ولا أذن سمعت ولا خطر. ولذلك الله خاطبنا في القرآن في أشياء عشان يفهموا المسلمين، يقول فيها سور العين فيها رمان فيها عنب فيها كذا، لو قال لنا أشياء ثانية ما نفهم، ولذلك خطبه. إلا ما في مناسبة بين عنب الجنة وعنب الدنيا أبدا، ما بس الاسم واحد هذا غير وهذا غير عشان يفهم الناس ولا خطر على القلب. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني جزاء بسبب ما كان. وهل العمل الصالح هو الذي يدخل الجنة؟ الجواب: كثير آيات يعني تذكر أن العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، كثير هذا مثل هذا دحين بما كان، يعني بسبب ما كان يعمل إلا ولا لا. وكذلك قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخل الجنة، قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. فكيف هذا؟ ما يتناقض مع الأحاديث النبوية ولا معناه. يعني لو أردنا نساوي حساب، يعني العبد المؤمن يعني ما أكرمه الله به من النعم من هو لسه قبل لا يولد، من هو نطفة إلى أن يموت، نساوي عملية حسابية إيش له فضل على الرب؟ وهو مثلا صلى وصام وحج وصار كله وصار يذكر الله وصار صالح في الدرجة الأولى، لو جعلنا هذا يسقط هو أعمال الصالحة تروح كلها ولسه باقي للرب سبحانه وتعالى من نعمه الكبير. ذلك فهي يعني ثالث أنها في السماوات وفي الأرض وغيرها ثالث أنها في السماء، يعني القرآن يقول أن آدم كان في الجنة وهذا. واختلف العلماء هل الجنة إذا كان فيها آدم هل جنة الخلد أو جنة غيرها، وحصل خلاف حقيقة، ولكن يعني أرجح يعني كثير رجح أنها جنة الخلد. وذلك قال له تقبل لنا حديث، قال له موسى أخرجتنا من الجنة. الجنة دائما إذا أطلقت هذا، ولكن أنا كان شفت كتاب يعني ابن القيم مفتاح دار السعادة، عند كتاب يسمى مفتاح دار السعادة، ورحت بحث في هذا في أول الكتاب هل الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد أو جنة غيرها، وبحثها بحثا علميا وطول فيها بحث طويل، وبعد ذلك ترك الموضوع كده. عادة ابن القيم إذا بحث علمي دائما بعد ما ينتهي يساوي إيه؟ يبين الراجح عنه، في هذه المرة ما بين افتح دار السعادة، سعادة ابن القيم تركها كده مع أنه ما هي عادة، يعني عادة ابن القيم وعادة شيخه دائما من الوحدة العلمية بحثها تماما كده يطول يطول يطول يطول بعد ذلك يذكر زي مثلا القياس ابن القيم إيه؟ الجوزية. فهو لما بحث هذا البحث تركها هكذا، ذكر أدلة اللي يقول أن جنة الخلد، وذكر الأدلة اللي يقول واستدل بأشياء أن الله قال إيه لآدم لا تظمأ فيها ولا تضحى. طيب آدم غني أو ضحى؟ العلماء يجاوب على هذا، نعم إذا كنت في الجنة لا تظمأ فيها ولا تضحى، إذا خرجت من الجنة. ولذلك لما خرج لما أخرج الله من الجنة أول ما يكون يقول الله أعطاه صوت من الجنة من الجنة، هو الله خلقه هو بعد ذلك لازم إيه يحرس الأرض أول، بعد ذلك يزرع الأرض، بعد ذلك يسقي الأرض النبات، بعد ذلك يعني يغسله، بعد ذلك يعني يبوسه، ثم بعد ذلك يطحن الآل، بعد ذلك يساوي كل شيء تنور كمالي حتى ما في تاب أبدا وهكذا. ما هي يعني لكن جنة بس الطير ما هي إبراهيم يكون قدامه ما شيء يقدر يجي قدامه أبدا، الفاكهة إبراهيم هي ابنة ذاته ذلك هذا هو فعله، قال إنها جنة الخلد.